بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. أما بعد، فأهلا بكم في هذا المجلس 13 من مجالس شرح متن العشماوية في هذا الباب الذي يكون خاتمة أبواب كتاب الصلاة، كما أن صلاة الجنازة تكون في خاتمة حياة الإنسان، نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. هذا الباب ليس بالطويل، فجل ما فيه من كلمات وفقرات إنما هي أدعية ساقها الشيخ عبد الباري رحمه الله تعالى لما يتعلق بالجنازة، إن كانت على صغير أو كبير، رجل أو امرأة. فلذلك لم أسق هذه الأدعية، وسأكتفي بما جاء في صدر هذا الباب من الأحكام وأبينه إن شاء الله تعالى مع بعض الزيادات اليسيرة التي لا بد من ذكرها. قال رحمه الله: باب صلاة الجنازة. والجنازة بالفتح في معناها اللغوي هي اسم للميت، وبالكسر اسم للنعش الذي يكون عليه الميت. إذن الجنازة اسم للميت، والجنازة بالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت، ولذلك يقال فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، أي الأعلى الفتحة تكون للأعلى الذي هو الميت، والأسفل التي هي الكسرة للأسفل الذي هو النعش، فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير. قال رحمه الله: وصلاة الجنازة فرض على الكفاية. مر معنا في الباب السابق في باب الجمعة أن صلاة الجمعة فرض على الأعيان، بمعنى أنها فرض معين على كل إنسان بعينه أو بذاته، فرض على الذوات. أما صلاة الجنازة فرض على الكفاية، بمعنى أنها إذا فعلها بعض المسلمين سقط الوجوب عن بقيتهم، فهي فرض على الكفاية لا فرض على الأعيان. أركانها أربعة، أي أركان هذه الصلاة، صلاة الجنازة أربعة. أولها النية، أي نية الصلاة على هذه الجنازة بعينها، ولا يشترط معرفة كونه ذكرا أو أنثى، إذن لا بد من النية، ومر معنا بيان النية ومقاصدها فلا حاجة لتكرار ذلك. ثاني هذه الأركان أربع تكبيرات، كل تكبيرة بمنزلة ركعة، أربع تكبيرات مع القيام لها، وكل تكبيرة بمنزلة ركعة. ثالث هذه الأركان الدعاء بينهن، أي الدعاء بين هذه التكبيرات، ولا يشترط عندنا في المذهب المالكي دعاء بعينه، بل بما يتيسر، ولا يشترط كذلك قراءة الفاتحة ولا دعاء معين كما ذكرت قبل قليل، إنما يستحب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي ثالث الأركان الدعاء بينهن، والسلام أي تسليمة واحدة كما مر معنا وهي ركن. من المسائل التي يذكرها الفقهاء في صلاة الجنازة مسألتان أنوه عليهما. الأولى أن رفع اليدين عند التكبير يكون عند التكبيرة الأولى فقط، كما مر معنا في فرائض الصلاة بأنها تكون عند التكبيرة الأولى فقط عند تكبيرة الإحرام، فكذلك في الجنازة يكون رفع اليد فقط عند التكبيرة الأولى، وعند غير التكبيرة الأولى خلاف الأولى، فلا ترفع اليد عند التكبيرة الثانية والثالثة وكذلك الرابعة. من المسائل المهمة التي ينوه عليها الفقهاء ويؤكدون عليها أن المسبوق الذي لم يدرك أول صلاة الجنازة مع الإمام إذا جاء في التكبيرة الثانية مثلا أو بعد التكبيرة الأولى، جاء بعدها بزمن، أي بعد أن كبر الإمام والمصلون التكبيرة الأولى، يصبر وجوبا ولا يكبر مباشرة، يصبر حتى يكبر الإمام التكبيرة الثانية فيكبر معه، أو إذا جاء في التكبيرة الثالثة يصبر، أو جاء بعد التكبيرة الثانية يصبر حتى يكبر الإمام التكبيرة الثالثة ثم يكبر معه. فإذا يعني كبر تكبيرة مباشرة ولم ينتظر الإمام لا يعتد بهذه التكبيرة، وصلاته صحيحة لا يعتد بها، ويكبر ما فاته بعد سلام الإمام. لأقرب الصورة مرة أخرى، لنفترض أن مصليا جاء بعد أن كبر الإمام تكبيرتين ينتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة الثالثة، فإذا كبر التكبيرة الثالثة كبر معه فأتى بتكبيرة مع الإمام، ثم سيكبر الإمام التكبيرة الرابعة فيأتي بها هذا المأموم أو هذا المسبوق، إذن هذه تكبيرتان. فإذا سلم الإمام مما كذلك يجدر التنبه إليه أن الجنازة إذا كان من العادة أن ترفع مباشرة فيوالي المسبوق التكبيرة ولا يدعو بينهن، فيوالي التكبيرة حتى لا يدعو أو لا يصلي على غائب، فيوالي مباشرة التكبيرة بما فاته ويأتي بالتكبيرة الثالثة والرابعة ثم بعد ذلك يسلم. هذه أبرز أحكام صلاة الجنازة التي ذكر الشيخ منها ما شرحته وبينته وأضفت عليها هاتين المسألتين. هناك مسائل أخرى يعني من أراد الاطلاع عليها فمحلها في كتب أوسع من ذلك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.